بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد سورة الروم سورة داسوة مكية مكة كسوة دكتي وآياتها 60 آية آياتها نوالحدا وحلمتها سورة ذي مكة كسوة دكتي وحياليه إكاء هذا الجيران وعقيدة إسلامك توحيدك على رسالة قرآنك قيامة يبعث جزاها وحي سورة دان آذ وهل ليس صراع كده حياة أما دقالك كده حياة مسلم كإيه قارضة إيه وحا وكل سنة هاي دقالك أس وحي سورة بكور رميسا أرن غيب oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ma wixid kale isan ogeyn oo nabiga loo sheegay in Rome ay ka adkaan doonto Faris ayo markii hore ay Faris adkaatay ka badina Rome inay ka adkaan doonto arintaasna markaa arin la ogaay ma ahayn waa arintu sinaysa nabiga runimadiisa waxay suradaan ka hadlaysaa oo kale gaaladu inay adduunyada iyo nolosheeda baahinta ah inay si fiican fahamsan yihiin laakiin aakhira isan war u ahayn. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alif Laam Miim. Alif iyo Laam iyo Miim Allahu A'lam. Was xuruufti aan soo marnay oo suurado badan aan ku soo marnay oo aan u maleynay inay tahay suuradii 16aad oo xuruuftaas ku bilaabatay aayadahan ugu horeeya suuratu Ruum magaca suurada waa Ghulibat Ruum halkaas ku socdaa waxay soo degeen markii ay adkaatay Faris bilaadu Shaam shaamada waxa loo yaqaana waa Falastiin iyo Urdun iyo Suuriya iyo Lubnaan intaas la isku dhigi jiray waqtiga Islaamka. Shaam waa dhul risaalaadka Ilaahay ay ku badnaayeen oo barakeysnaay laakiin ay qabsadeen markii dambe gaala ay u badnaayeen waliba ay ku xoog badnaayeen Ruum halkaas markaa ku dagaalameen Furus baa ku soo duushay bilaadu Shaam iyo wixii la xiriira ilaa maaratay Iraq wayna ka adkaatay ilaa la jabiyay Ruum. Arintaas markaa waxaa maaratay ka xumaaday muslimiintii oo maadaama ay Ruum yihiin ahlu kitaab dadka ka adkaadana ay yihiin dad majuusa oo dabka caabudo ilaahay aan aqoon risaalo iyo kitaab midna aan haysan xoogaa waa iskulafaysteen oo muslimka iyo ahlu kitaabku kitaab ay wada leeyihiin ilaahay wada rumaysan yihiin rasuul baa maarata loo soo diray laakiin kuwa waxa ma haystaan waxaa maka la jira Furusta ama Faris iyo Iran iyo Bershiya kuwa wasaniyiinta oo mushrikiinta carabta ayuna kitaab ma haystaan waa wasaniyiin oo asnaam iyo alaab caabudaya ayagu waxay la jiraan kuwaas Furusta maadaama se kitaab haystaan waa isku mabaadi. Marka arintaas ay suuradda awaalkeeda dhowr aayadood ay ka hadlayaan Ghulibatir Ruum, Ruum waa laga adkaaday fi adnal ardi dhulka meesha u sokeysa oo soo xigta xagga Faris oo Iraq ardu Jazeera meesha la yiraahdo labada webi Dijla iyo Furaat dhulkaasa marka ugu dhow dhul ahaan dhulkaas markaa kula dagaalameen oo ka adkaadeen ilaa ay siisakiyeen ulibat ar-Rum Rum waa laga adkaaday fi adna al-ard dhulka meesha u sokeysa ayaa looga adkaaday wahum Rum min ba'di ghalabihim adkaanshadooda kadib sayaglibuna ayaga adkaan doona sayaglibuna wa mardambo laakin hadda waa laga adkaaday fi bid'i sinin waxay Ruum ku adkaan doontaa sanooyin dhowr ah bid'i waxa la yiraahdaa luqada carabiga min athalaath ila tis saddex laga bilaabo ilaa sagaal baa bid'i loo yaqaan dhowr sano gudahood ayaguna soo ceshan doonaan guushii iyo gabagabadii waxa ku yimid markii sidaas ay wax u dhaceen mushrikiinta carabta ayaa waxay u yimaadeen Abu Bakar waxay yiraahdeen annagu waxa maartay la jirnaa Faris qoladii Arabtaanka ka adkaadeen annaguna idinka way ka adkaan doonaan marka muraahana wax la yiraahdo ama shardi dhigtaan Abu Bakar wuxuu yiri annaguna maartay waa laga adkaan doonaa oo furus waa laga adkaan doonaa muddadaas marka wixii la dhigtay waa arrinta marka saasi ku socotaa qulibat ar-Rum Rum waa laga qaalib noqday ayaduna kale waa qaalib noqotay mar dambe fi adna al-ardi dhulka meesha u sokeysa oo xagga Faris soo xigta dhulkaas Ciraaq baa looga adkaaday wahum Rum min ba'di ghalabihim adkaanshadooda kadib sayaglibuna way adkaan doonaan fi bid'i siniin sanooyin dhowr ah gudahooday ku adkaan doonaan lillahi al-amru talada ilaah baa iska leh min qablu hadda ka hor min ba'di al-ghalaba min qabli al-ghalaba ujeeda ومن بعد يعني من بعد غلبه لبدا الهي ترىد اسكله او الهي مربا قالوا غوشا سينيا للحكمه الى الاغني والله انا مر اتكان استكوا انا دا لا اتكانيا لله الامر ترىد اي امرك الله اسكله من قبل هذا كهر قبل القلبه ومن بعد يعني من بعد الغلبة أتكان تكدب ويومئذ ما لنتاس روم أي أتكاته يفرح المؤمنون مؤمنون وكفر الدوران بنصر الله إلهي قرقار كيسا وكفر الدوران ما دام أي أتكاذين ضد أهل الكتاب ويكا أتكاذين ضد أهل كتاب عيسى مرات قاركود يعني بعض شر اهون من بعض حواس قام وحلقه يا ومك الى سو كلا دويست لبا قال النبي عليه الصلاه والسلام ابو جهل وعاد واهين ككن ونبي لا دبي يوم الرامط ابن عدي ولبا قال لكن النبي وحو مارتي iri waxaan u abaal gudi lahay mud'im ibn adi azoo kala weystay maadaama midkaas uu sanad uu karnay oo ninkaas waa ninkii markii uu nabigu aaday taif oo magantiisa ku soo galay waa dhintay badar nabigu iri law kaana mud'im ibn adi hayyan thumma kallamahum fi haula imatna la taraf mud'im al-adiyya du nolalaha maanta oo weydiiso inaan kuwaan u daayo gaaladan qabsaday 70 oo qabsaday nabi 70 waa dilay oo uga tagnaa qabaalka maanta ii galay labadooda markaa laba gaalo laakiin waa soo kala dhaweystay minna waa ku adag yahay oo dib iyo wax ku geysanaya minna xoogaa inta ka roon yahay marka musliku waxa la laftigooda inay fiiriyaan wax meesha yaalay hadda waxay muslimiintu ku farxayaan ruum inay adkaato oo ay ka adkaato faris waxay raktaabay sheeganayaan in loo soo dejiyey wayowma idin maalintaas ruum ay adkaato yafraxu lmu'minuuna mu'miniintu waxay ku farxayaan binasri illaahi alla gargaarkiisa ينصر الله وحو غرغارا من يشاء وقفه دونه وإله غرغارا إنه غرغارا وهو الله العزيز والله غالب كوا أتكان شده وأتكان أيه يعدو يسوك أرغوصان أيه الرحيم الضومدي سنوى الله نحريس بدل وعد الله والله يبوهيسي ويبوهي inay adkaanayaan ruum laa yukhlifu llahu wa'dahu allana wixii uu yaboohay kama baxayo oo ballankiisa ma baajinayo ama ma guubiyanayo wa'dallahi arrinkan uu nabi maxamed uu sheegay inay adkaan doonaan ruum oo faariska adkaan doonaan waa wa'dallah ilaahay yaboohiisi يواه إلهي لما كواحد خبرك إلهي أشياء وارون لا يخلف الله ألا ما رتيك ما بحي وما باجنا يوعده يواه سيد أشياء ودعيا ولكن أكثر الناس لكن ذاتك بديد لا يعلمون سيد مؤغ إلهي إنه سنبالنك كبحين wixii uu yaboohay inuu balanta oofinayo dadka badidoodu la yaclamuuna ma oga arrinkaas yaclamuuna waxay ogyihiin oo yaqaanaan gaaladu daahiran waxaa ka muuqda min alxayaati dunyaa nolosha adduunyada ee muuqata waxay ka yaqaaneen daahirkeeda baadin shalla kumala adduunyada maxaa loo abuuray waxaa loogu talagalay dadka maxaa loo keenay waxaas ma ogayn laakiin daahirka muuqda iyo maaragtay waxa lagu samaynayo hadday tahay dhismo iyo hadday tahay beeritaan iyo camirid iyo technology wax la samaynayo waxaas marka waa yaqaaniin daahiran min alxayaati dunyaa wahum ayagu min canil aakhirati midda dambe oo aakhirada la yiraahdo dunida ka soo horjeeda ila tan waa dhowdahay waa liidataa laakiin midda qiimaha leh oo baaqiga ah hum ayagu ghaafiluuna waa moogyihiin waa ka dhoohan yihiin ma oga yaclamuuna daahiran min alxayaati dunyaa arrinkaas marka ah gaaladu inay yaqaaniin adduunyada iyo noloshaan iyo technologyka muslimka maxaa kala gudboon gaaladu waxa ay maaragtay jiraan oo ay haystaan waxay haystaan aqoon technologyada haystaan waxa weeliyo marka dhaqan la socda technologykaas muslimku marka ma wuxuu qaadanayaa aqoontaas ay haystaan farsamada iyo akhlaaqda ku jirta iyo dhaqanka ma wada qaadanayaan ma kulligeed iska wada daynayaan aqoontaas iyo wixii la socda ma waxbay ka qaadanayaan waxna waa iska daynayaan dadaa wada qaatay wax gaalada haystaan dhaqan iyo maaragtay technologyba oo yidhi anagu dadkaanaan wax ka qaadanaynaa maadaama ay wax yaqaaniin ma kala soocin oo wada qaateen wax haysteen xadaaradoodii akhlaaqdoodii dhaqankoodii waana ku tageen dadna wixii fiicnaay oo aqoontaas technologykaa inay ka qaataan muslimka u banaanta laakiin waa kala dhaqan duwannahay waana kala diin duwannahay inaan ka qaadano maaha akhlaaqda iyo dhaqanka ay haystaan isku dhaqan ma nihin annagu muslimaan nahay waxaan leenahay wax gaar ah oo diin baan soo dagay akhlaaq iyo wanaag ku dhisan waxa kama qaadanayna diin kama qaadanayna laakiin waxa technology ka inaga anfaca waxa qaadan karnaa inaan nabadiisna inaan wax ku dhisano hadaan lagu seexanay ayaguna ay soo jeedaan oo adduunyadii ay wax ka qabsadeen ummadaynana waa la qabsanaynaa waxaas marka technology-ka iyo aqoonta iyo farsamada waa ka faa'iideysanaynaa laakiin wixii kale iska dayna dadku inay ku wada mashquulaan maaha kulligood waxay haystaan oo dhan ay galeen arrinkaasna lagama nooma bannaana yaclamuuna waxay og yihiin oo yaqaaniin daahiran min alxayaati addunyaa nolosha adduunyada daahirkeeda muuqda waa yaqaaniin oo dhulka iyo farsamadiisii iyo wixii maaragtay beeran lahaayeen dhisi lahaayeen technologykii farsamada cusub waxaasoo dhan waa yaqaaniin wahum can alaakhirati hum ghaafiluun laakiin aakhira waa moog yihiin oo war uma hayaan awalam yatafakkaruu fii anfusihim maa khalaqa allahu samaawaati waalarda wamaa baynahumaa ilaa bilxaqi wa ajalin musammaa ilaahay wuxuu nagu baraarujinayaa in aan ka fakarno makhluuqaadka uu abuuray oo tusinaya ilaahay jiritaankiisa iyo asaga inuu la gaar yahay abuurista iyo cibaadada oo cid kale aysan waxna abuurin cibaadana aysan mutaysan awalam yatafakkaruu dadku miyaysa ka fakarin fii anfusihim nafsadooda miyaysa ka fakarin tafakkurku waa ta'ammul inuu qofku fiiriyo makhluuqaadkan ilaahay uu abuuray hadday tahay cir iyo dhul iyo buuro iyo bad iyo biri waxaas inuu fakaro caalamkan isku qoofalan inaan loo abuurin ciyaar ciyaar xikmad loo abuuray muddo ilaahay ugu talagalay ee ku dhammaato waa inuu fakaraa qofku xaggee u socotaadu xaggee ka timid maxaa lagu abuuray qofku waa inuu wax isweydiiyaa fakara awalam yatafakkaruu fii anfusihim nafsadooda miyaysa dadku ka fakarin meesha u socdaan iyo meesha laga keenay iyo waxay ahaayeen iyo maxaa adduunyada loo keenay maa khalaqa allaahu alla uma abuurin assamaawaati waalarda wamaa baynahumaa cirarka iyo dhulalka iyo wixii u dhexeeya ilaa bilxaqi xaq moogi wax kale uma abuurin ciyaar ciyaar iyo cabas ilaahay ma abuurin wamaa khalaqna assamaaa waalarda wamaa baynahumaa baatilan dalika dhannu alladiina kafaruu baadil maana xikma ilaahay u abuuray ula jeedu ka leeyahay maa khalaqa allaahu assamaawaati waalarda wamaa baynahumaa samaawaatka iyo dhulalka iyo wixii u dhexeeya samaawaatka iyo ardada ilaa bilxaqi xaq moogi wax kale uma abuurin wa ajalin musamman iyo muddo loogu talagalay oo la magacaabay ay ku dhammaanayaan muddadaasna waxa ka dambeeya xisaab wa ajalin musamman iyo madal la magacaabay oo waa yowmul qiyaama yaa muddadaasa loogu talagalay dadka wa ina kahiiran in badan min annaasi dadka ka mid ah biliqaa'i rabbihim rabbigood la kulankiisa la kaafiruuna waa diideen waa dafireen oo waxay yidhaahdeen qiyaama maba jirtaba bacsi dadka la soo bixinaya ma jiro in hiya ilaa xayaatina adduunyaa namuutu wanaxyaa wamaa yuhlikuna ila addahr sidaasay yidhaahdeen wa ina kahiiran min annaasi in badanoo dadka ka mid ah biliqaa'i rabbihim rabbigooda inay la kulmi doonaan oo maalin xisaaba ay jirto oo qiyaamo ah ilaahay la hor keenayo wixii uu qofkan soo galay loo xisaabinayo la kaafiruuna waa diideen arrintaas awalam yasiiruu fi lardi fayanduruu kayfa kaana caaqibatu alladiina min qablihim awalam yasiiruu miyaysan socon fi lardi dhulka miyaysa ku socon oo awal fakar baa la yidhi فكر في واحد الله صعدا صير في الأرض قف ماشي وجوين تكتغ إنه مالك لا تغ عقل لا أمكر دي إيا مارة خبرات إيا وحك لا بدلا وقف بقف إنتو كا قل مرايستين هاي وكا خبرات بدين هاي لنا قل مرين لا يمر إلي وعيدكم أمار يعني ما شاء الله تدا جوكيد وحكم كردين لكن ملك لا قد يسمى كاتكتين أما بلادك لا قد يسمى طغن كودي إيا وحي نرشودي إيا وحكم كردين وحاجه وحقدر ستي او لم يسيروا ميسا سعان في الارض اوكا سعاد كريم معنى ماله فينظروا يستغفرين كيف صدا كان او هذا عاقبه الذين من قبلهم بطيعي كوري الدمبيتكو حاجات الدمبيين بطي الهي خصوصي سبانيه يا كتبتي الله سو دراي بلقيالي مالي لوغو هلاغي وعمل مارت لي قامه هلكس مركو انا كسعدان او اي فيريان بلدتكاس نتيجتي كتن بيسن حيها محلوها لاغي اروح جاي كسعدتها هدا مدريق وديا كسعدتها مسوى كدو وانتهي صير قصاص فائدين فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ضدك ايه كهر ايه ان اي مارتي عربتو دي أي مارة فيريا مارك عقلك إيو أرقاك لابدل وإلا اسكاشدا ومسكحدين أفكرتي عندينا أوحكو فيري سبطي هرتا ديالي مالي لوها لقواكو أنا وموغدا ضدكاس مارك لها لقاي عاقبة دودي محيئها كانوا وحياها يان أشد منهم قوة هذا الجوع النبي قوة كأذى قوة حق تبرت يعود وما ذي هارع يقرون تتجي ضد كان هذا من محمد الله صلى الله وأنا كحال بدنايا وأنا كعرب بدنايا وأنا كعمر دارايا وأنا كعمر بدنايا وأنا كقوم بدنايا الجزيرة العربية الجوع أو وحلا الله حضارة بدن ماله يعني وح كلام مارتي ما يستاهل لكن ده كاس ده أدونك مارتي خصوصا كردي أو تكنولوجيا حضارة لها كانوا وح يعني ده كهرباء له راجي أشد منهم قوة هو كأرض قوة حاجة أود يتبرت وآثار الأرض رلكي أيه ساميين ورلكي بي مارت البارتين بستين وعمروها رلكي بي عمرين أكثر وحكا بضان مما عمروها كوان نين محمد دار جوغا قريش انت عمرين كبضا وزير العربية تتلقوا نوالاي عمرات مالهاي إيه ساميين إيه مالو حقا بارت حتى ماله قالوا الصحراء وانجغن والله وبيو لكن دتكاس وبيو هي مارته الداره هي مارته حضاره بلهايه قديمه واثار الارض ومضيه وراء وحي ساميهن ذلك تاثير من كواحد اسمه هي بارتان هي ملشي وعمروها ارض ذي عمران أكثر مما عمروها هو أن هذا النبي قال له أرجوك أنت عمره كبدا وجاءتم رسلهم رسول شهدوا وحي أولتهم بالبينات آيات عضعات إيه معجزات وبرينا رسول شهدوا أولتهم معجزات جاءتم رسلهم بالبينات فكفروا فما كان الله ليظلمهم الا ما امرد الميه او ماغي ما لا لغما هلاغي ولكن كانوا انفسهم يظلمون لكن نفتهم يظلميان او معاصي يا كفر يا مارته تكذيب ايات الهي بينيان رسل الهي كجاس كاسا sababtaas baa lagu halaagay walakin kaanu anfusahum yadhlimun ayaga naftooda dulmiyay ilaahay ma gardareysan fuma kaana wuxuu ahaaday aaqibata alladheena aaqibatu alladheena nawakaraka fuma kaana aaqibata alladheena kuwa ciribtooda waxay noqotay asaa'u xumaanta sameeyay as-su'a xumaan iyo uquubo ankadabuu liadli ankadabuu inay beeniyeen daraaddeed baa uquubadaas ugu dhacday biaayaati illaahi allah aayaadkiisa aayaadka kawniga ah oo ay dhulka ka arkayaan iyo cirka iyo aayaadka mucjizaadka ah iyo aayaadka tanziiliga ah loo soo dejiyey oo kutubta intaba aayaad waxaas dhan waa beeniyeen wa kaanuu waxay ahaayeen biha aayaadka yastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesa uma kaana wuxuu ahaaday caaqibata alladiina kuwa ciribtooda asaa'uu xumaanta sameeyey as-su'a yani waa caaqibatu alladiina as-su'a ciribtooda waxay noqotay xumaan iyo cuquubo iyo cadaab in lagu abaalmariyo an kadabuu liajli an kadabuu inay beeniyeen daraaddeed بآيات الله آيات تعالى وكانوا أيهايان بها آيات يستهزئون وكجا سياسة الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون الله ألا يبدأ بلابا الخلق أبو رست إله بلابا مخلوقات أبو رأيه أديهن ضد الدنيا إيا حيوانات ثم يعيده خلقه هدنا وسوح لنا ياسره قب العربي كما بدأنا أول خلق نعيده ثم إليه ترجعون أصلا هدنا لدي سوح لنا ومركز الحسابي وفر بوح الأستاهل الله ألا يبدأ الخلق khalqiga asaga bilaaba id kala wax abuuri karta male ilaahay la gaar ah abuuritaan thumma yu'iduhu hadana wuxuu abuuro sidii ku soo celinaya thumma ilayhi ilallahi ba turja'una qiyamada lagu soo celinaya marka suqaf walba oo aamila amalkiisa lagu abaal marina wa yawma taqumu sa'atu yublisu almujrimuna ويوم مال تقوم الساعه ساعه قيام عدي دونته يبلس المجرمون مجرمين توقوسنيا او محريس يا شفاعه يا ارغو اي كقوسنيا و خي اول اسكو ما ويلي جيران او زعم غود يا بنت هؤلاء شفاعنا عند الله حكم جيران انت واقوسن ابلاس واقوسشوا يوم تقوم الساعه ساعه قيام ما انت ادعده وما انت وحكست كلا عدانيا يبلس المجرمون ذنب لياش واوين ما انت سوا قوسنيا او انت كفده خوبان وحي اي غلين دروب اه باي قوسنيا ولم يكن لهم ما ايسن له من له من شركائهم كوي أيها الشركة أي كالكتان شفاعة وحو أرقيني وإله أنتسمح وقبنا آل هذه إيرادان وحبين وطريا إله قصف عابدان وأي مركي أباهيدة بدنايين بيكو كفرين ولم يكن لهم وما أهانن كوان مجرمين تاع من شركائهم شركة ذي إله وحلو ذاجيان شفعاء ملك ولم يكن شفعاء يعني وحو أرجية ملك فما تنفعهم شفاعة شافعي فما لنا من شافعين ولا صديق حميم أما جرت حقيقة يا لجاري ولم يكن شفعاء لهم من شركائه شركاء ذولي ما أنت أصبح شفيعية أما وحو أرجينا يا مجرى وكانوا حين هذين بشركائهم شركاء ذولي كافرين وكو كفرية ووحي أي كربين سدايا وكبر النقدين والديدين وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ساعة السوء العليي سي مارتي لابقه وساعة قيامه شدئي دباطئي هول بلادها ويوم ما لن تقوم الساعة ساعة قيام إدعيسه وإستاغيسه يومئذ ما لن تاس يتفرقون ذاته وكالتقيا لبقى يضب نقنا يضبك فرقتين ويوم تقوم الساعة يومئذ ما لنتاس يتفرقون ذاته بارت وكالجبيا لبقى يضب نقنا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأما الذين كفروا الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا فأما الذين آمنوا ضدك الله الرمي يرسو شيسا وعملوا الصالحات أعمال ونحسن السمي فهم أيقوا يحبرون وحلقوا ما موسى لقوا النعمين في روضة بارجم روضة وبارجم أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ضدك إيمان كي عمل صالح الليم او الدنيا لسوى شقيه وحونا اكسن فهم ايقوا في روضة بر جنة لحد اذا يحبرون لغو فرحنا يا لغو ماموسا يا لغو النعمين حبر لغو سرور يا فرح فسبحان الله حين واما الذين كفروا كوا قالوا بي وايمانك بدل كيسي الذين امنوا سماه الذين كفروا كسنتين كوا قالوا بها وديدي الهي الرسوشي سي كتب تيسي وكذبوا باياتنا اياتنا البينيه واللقاء الاخره هي اخره لكل الكيدي ما انت الدمبه ودتك الأعبال مرينينا ديدي فأولئك قواس في العذاب العذاب كتحديثا محضرون لصحة دلنا عذاب كبير لكينا يا أما الذين كفروا كوا قالوا بي وكذبوا بآياتنا آيات كاننا بيني آيات أنصامرنا أما هنقضين آيات كونها أما كوا تنزيلها أما كوا معجزاتك انت هو آيات الله ولقاء الآخرة آخرة لكل كيدنا ككفريي فأولئك محضرون في العذاب عذاب قال صح عذرنا يا لكين لبدي قيبال مركاكاس كلا آذين فريق في الجنة وفريق في السعير فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهر فسبحان الله إله إذا حمان لن كهفا هي النقصان هي عاب إله إذا كهفا تنزيه هي أولي إله التقديس ووحى الوبرى الجنية الضومضة إله التصبيح سدان التحميد سدان أو قاد الشيء الضومة او ايد شيغ دونتو حين تمسون اله مارتي وحو نزهيا اي او لو تسبيح سنيا اما لو تكنيا حين تمسون marka galabaysanaysa oo xilligi galabti amen ku soo qaabilo masa xilligaas la yiraada وعصرك وحين تصبحون يا مركا وابريسنيسا صلاة الصبح وعشيا إيه عشي مغرب إيه عشاء وحين تظهرون أوصى الله بنا يقول الحمد وحين تظهرون يا مركا دوك غليسا وشنتي وقتي مركا شنتي وقتي ايا الهي لو تكن يا اما لو تصبيح سنه فسبحان الله الهي با حمان دنكوفا حين تمسون مركا غلبيسنيسان وحين تصبحون مركا وابريسنيسان وعشيا مركا مارتي غريسان مغربكي عشاء وحين تظهرون يا مركا دورك غليسان ولو الحمد الله لكم هاتسن في السماوات والارض وجلس دحغشاي وقتي لشيء والله لا تصبيح صدق اما لو تكدو مركا تصبيح ده صلاتنا والله استعمالا تصبيح عليكنا والله استعمال فسبحان الله إلهي ما رتي نزها وهفا حين تمسون مركا قلبي سنيسان وحين تصبحون مركا وابري سنيسان وله الله وحسكله الحمد مهد في السماوات والأرض سماواتك يا لولك أي الله مهدية لك كجر سماواتك أما قلك الجوغ إلهي كم مهدية وعشيا يا قربت إلهي تكلا وتصبيح صدا عشي يا مخلتي فجرة وحين تظهرون يا مكدور في الجليسان يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجوا وحى إلهي سبحانه وتعالى أودي سائيا قدرتيسا كامل كا ونغوت سينايا ايات كان هذا ان غلينو iyo kuwa kasi dambeeyo yukhriju alla usabihiya alhayy mid nol ayu kaso saara min almayit mid dhintay alhayy wa anaga karta qof nol oo mu'mina aya waxa laga soo saaraya mid dhintay oo gaar ilaga qasan soo marnay aw man kana maytan fahiinahu afirka soo fasir kara wa yukhriju almayta maydu kaso saaraya min alhayy mid nool oo ukunta marka hada la fiiriyo wa may waxa ka soo baxaya واحنا وحيوانات شمبر ايو بالك جيتك مركي اومارت النبات بحين ايو وحاك صباحي مرأي وحاك صباحي يخرج الحي من الميت وحكوف السري يعني بن آذنك من يبقى كسر بحضة وحنا ولا رأسه صارصة بيها وابن سيين وحمارتين هذا نرى لك مصورة قشر أبا رأسه صارية مؤمنك وحنا رأسه صارية قف قارة أيو لرية يخرج الحي من مرب ولا كسر بحنا يا من الميت من ميدة ويخرج الميت ميت في وحل قصر صار يا من الحي مدنال براتك انت وحل واركا قف بنتي بقى المال قصر صار وانك داركوك وحل قي هذا انت اي كجر تفاش انا لمتك صامت لمن ادنا انت عملية الوسمة يا قف نال قصر بهن وحل اجي داركو يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض نلقي الله نولينا يا بعد موتها نلقي مركو انت كذب نلقي لما شيء سوى عبارت نلقى كبالي الرب انت كده ونولانا يا نماذ كصباح وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمن يأكلون ف فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج قل إنه لنتمنى كتاسا دليل وآه وأصمرنا حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى ويحيي الأرض بعد موتها ألقلك أيونا ولا يا مرقلوك انت كذب وأبارتي أقول انت وكذلك تخرجون كذلك مركز سيدة ألقان انت وحلوك سوصاري وقال يا نباد الله سوصاري أذي كان ألقى لك أصعب هذه جرقوان في الأسكوشة بها ألقى لنا شديسي والنباد الله سوصاري إيضتك لنا شدودي وقوط لك أصعب والشباب وكذلك تخرجون أي الوخة مسلاس إله الوخة وصل صاري نباتك يوحنال بأذين كان مركيا لبتين الوخة لكسر بهم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون إله آيات سوحا كم إذا مركت السنية على مديسة هي كمال قدرتي أودي سسي ولما يسترنت هاي أن خلقكم إنو إذن كأبوري أصل كيني آدم من تراب عيد أن خلقكم مرك أذن كأبين أدي لك أبوري عيد أذن كنا أصل كيه فأب ترسل يسير أو سيصل له تيريك ومن آياته إلهي آياته سوحا كم دواوين أو تصين يا عظم إلهي يا أودي سيد كامل أطاعي أن خلقكم إنه أصل كيني آدم كأبوري من تراب عيد ثم إذا أنتم ألينكم بشر بن آدم باتين تنتشرون فافي وبط فيها من كل داب قلت يا أوفي قال إيا دمر ما إلهي فرليين ثم إذا أنتم ألينكم بشر بالعالم بانتين تنتشرون وقلوك إمارة كباها وكفافي تصنق وآيات سنس إلهي أوديس ومن آياته إلهي آياته سوحا كمدة أم خلق لكم إن أدنك درادين وأبوري من أنفسكم نفستين ولبك أبوري أزواجا هوان وآدم حوال العمر وخلق منها زوجها مركوا على جمعيه من آياته أن خلق لكم الله إنه لأجلكم هذه كدراج دين وأبوري من أنفسكم نفس الدين أزواجا هوان هذه كهوان نفتينا جنسينا وأنها جن أما شياطين أما عفاريت كلا أيها وحلقة أبوري هوان بلدين أبوري علمت هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها وجنسين ابن آدم كعرف وهوان الله إليه أبوري حكمة الله أبوري مكم حيثها لتسكنوا إليها إن أكون حسشا ليسكن إليها إن أكون حسشا oo ku degtaan oo aadan meel kale aadinina aadan markii Ilaahay abuuray waxa laga abuuray Hawa waa weeshada markii lamaan waxa kale isagu yahay si uu noolaado male cid uu kaashado iyo cid maaratay wax u qabanaysa ma jir laakiin Ilaahay wuxuu naxariistiisa uu ka abuuray nafsadiisa Hawa markaas ayadii maaratay oo guursaday oo maartay ma dhaleen oo sidaa lagu batay li tasqunu ilayha ilaahi wuxuu idinku abuuray haweenka inaad ku xasishaan oo ku degtaan waja'ala baynakum dhaxdiinana wuxuu yaalay haweenkii adinka mawaddatan kalgacalo wa raxmatan iyo naxariis aw naxariisanaysa oo labadan qof oo lamaanka isku ah qofku naxariisanaya qof qofka kale ayu ka fakaraya maartay wuxuu helaya maartay sakan iyo degana waja'ala baynakum dahdin allahu yaalay mawaddatan wa rahma qul kadu sasila ahayn wax qiimaha mawadda ila kalgacal iyo naxariis wasku naxariisana laakin hadii la islaacnadayo oo meesha naxariis isan ooli iyo mawaddo wax guurkaas macna ma arrintaas marka waa in la raadiyaa la fiiriyaa wax naga khaldan oo loo waayay maxabadii iyo naxariistii wax meesha ka maqlo khalada jira khaladkaas marka waa in la ogaadaa meesha uu jiro ina fii daalika arrinkaas lasoo sheegay oo ilaahay inuu idinka abuuray idin abuuray nafsadiina haween aad ku degtaan jacayl iyo naxariisna uu yeelay la aayaatin aayaad baa ku sugan liqowmin bay aayaad ugu sugan yihiin yatafakaruuna qola fakaraysa oo maskaxdooda ka shaqaysiinaysa wamin aayaatihi allah aayaadkiisa waxaa ka mid ah khalqu samaawaati waalardi samaawaadka iyo dhulalka abuuristooda samaawaadka si u sarreeyaan uwaasac yihiin jurmiga ay u leeyihiin tiir la-aan ay taagan yihiin wax iska bedelaysan jirin adduunyada markii la bilaabay ilaa waqtiga ilaahay u talagalay inay maaragtay la baabi'iyo samaawaadkaas u taagan tahay meel kasta aad tagtiina oo kood joogtaa waalardi iyo dhulka abuuristiisa asna dhulka waa dhul ballaaran oo leh webiyo buura leh geeda leh meel godan leh meel siran leh waa asagana waa cajaa'ib dhulkaas ilaahay u abuuray waikhtilaafu alsinatikum wa alwaanikum ikhtilaafu alsinatikum luqooyinkiina oo kala bedelan mid carabi ku hadlaa mid wuxuu ku hadlaa maaragtay ingiliish mid talyaani ku hadlaa mid faransiis ku hadlaa mid wuxuu ku hadlaa maaragtay urdu midba waxbu ku hadla adduunka intaasoo maaragtay ummadaha ku nool qolo walba maaragtay lahjad gaara iyo luqad gaara ku hadlaysa waxaa ka mid tahay ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisa inta badan waxaa laga yaabaa inay dadkaas islaamaan ayagoos luqan garanay qaarkood oo maaragtay ishaaraad iyo waxuna isku fahmaan sida dhagoolkii oo kale inay u wada hadlaan haddana lasgarto muhimada waa intaas in lasgarto muxuu qofkan kaa raba muxuuse kaa rabin hadda waxaaba la fahmi karaa hadda mararka qaarkood dad badan waxaa jira ganacsada oo aan wax luqa ahun calculator haystaa intaas kaga gadaysaa maya intaa ka dhig ku dar waa iska socda ingiriish iyo carabi midna ma yaqaan shaqakuma tafaham dhagoolo marka waa ilaahay cajaa'ibta uu sameeyey waikhtilaafu alsinatikum luqooyinkiina alsinada waxaa laga wada hadda luqaadka kala bedelan intaasoo luqo adduunka ka jirta ilaaha abuuray wa alwaanikum haddana midabkiinana waa kala duwan yahay madow iyo cadaan iyo guduud iyo intaas nooc baa adduunkii maaragtay ay ku wada nool yihiin oo midba maaragtay uu wax sheeganayo ina fii daalika arrinkaa lasoo sheegay samaawaadka abuuristooda iyo dhulka ikhtilaafu alsinatikum wa alwaanikum kala gedisa la aayaatin calaamaad baa ku sugan ilaahay wuxuu tusinaya waxdaaniyadiisa iyo awooddiisa lilcaalimiina dadka aqoonta bay aayadu ku sugan tahay ama lilcaalamiina caalam waxa la yidhahda maasi wallah wax alla wixii alla ka soo haray aayaad baa ugu sugan lilcaalimiina hadii la yidhahda dadka aqoonta iyo garashada leh wamin aayaatihi aayaadka alla waxaa ka mid a manaamukum billayli waannahaar hameenka iyo maalinta jiifka aad jiifanaysaan hurdadan qofka ku imaanaysa waa aaya min aayaati illaah وإله هذا الفهم لا إياه سيدا قبقى كوردا حقا استعبانا يستمخوا قبقى دخلوا جوا وحلق سأفل كالتاقي وخوردا رقيق الله كبار وسجل وشيكين هذا نأفل كالتاقي حقا استعبطا اللوغين هذا تابتنا صوتا وما فهمنا وحكم التعالي آيات إلهية نعم ورده سيكون تماما محيطها لوجه سر من أسرار الله من آياته إلى آيات سواء حكمدة أودي سيئة كتوسينة سقدرتي سا منامكم بالليل والنهار همين يمال الجيف عجيفان إساء وابتغاؤكم من فضله يا إلهي داق ليسا يا فضله سي أرزاق ليسا أدهادين إساء الضلبان إساء ابتغاء وابتغوا من فضل الله رساقت على بارهات سنة إسان وآية من آيات الله إن في ذلك لآيات أرنها سحكسها آيات لقوم يسمعون ذات سفي عن مغلين ومقل قود يعني مارك سفي عن فهم الكجر تقول الله شهد سفي عن ويرين ومن آياته إلى آياتك سواء حكم ذا يريكم إنه إن تصيه البرق هلاع خوفا أيضا لقبقه هلاعا رأكم ركيه يعني هلاع يوحوته برق يوالقبقه الإسلام وحكوه دعا برق ذا أما هم كان جعجع له وضمعنا فضلنا حريصة لنا والخبا والرب واللبا هنيها من هذا كأنه سأتكيس لها عندي ساعة على الرب هذا الدعوة وقسوا الليلة ونقول الله اللهم حوالينا ولا علينا أيانك بعد وحليها إلى الرب ما المكرمة كريل من مرانا ضدك قبو مرانا ما لكريل من آياته يريكم البرقة إلى آياتك سعد مديس كتوسين سواء حكم ذا يريكم إنه إذن تسيه البرق هلاع خوفا أذيك وبقية وإن لبنيه ماذا كبقية وضمعا أو مرق قاركود هلاع نعم لطر وعرص لليه إنه إنه لطر نورك وينزل الله يسود الجياء من السماء إركا ما أنبيه أي يسود الجياء فيحيي وحكرنا عليها به بسبب الماء به سبب توضى الأرض قلك أي يلغن عليها بعد موتها ملك ملك لن تكذب ونرك لما شديس وعبارت كل أعضي بيديه قال لها ووحبه مارتي أنكهري وأصلا مركي دنالنا علينا يا جيتك قللنا شرق ما المك بعد وعقا مكينو قلسنا وجيدا حد نوانا على هذا وينزل وينزل نواجر تقرأك ينزل الله حسود الججية من السماء حق السراء ما أنبيه فيحيي به الأرض به وحلونا على ياطلك بعد موتها لما شدي سكدر إن في ذلك أرنكاس oo dulki la nooleeyay samadi biyo laga soo dajiyay barqigi la intusiyay la ayatin li qawmin yaqilu ayat baa u sugan dadka aqligooda ka shaqaysiinay oo waxaan waxa lagu tala galay xikma inay yihiin ila in qulqaan roob ugu diiyay oo dadka ugu nooleeyay intifaacan waxa xikma ilaahay wa min ayatihi ilaahi ayatihi waxa kamida أن تقوم السماء سمد إنه استاغته والأرض ملك إنه استاغه بأمره إله أمركس سمد عن صمر خلق السماوات بغير عمل صمد واحتير مال قل يا هذا مركب إسا يبلغ بسارة يتير لأن ما إسم كرم سمد إنت قال الله جلتك أرتاد سنة واحتير مره إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا إلهي لا مكة هيا سمالا أنتقى على الأرض بركين أن تصعد على إلهي لك أمرك على كتاك أنت أمر من آياته إلهي آياتك سواء حكم ذواوي وأودي ستصنعي أن تقوم السماء والأرض بأمر سمالا يروك أن كتاكين أمرك إيا إذن كسي قضيسة وإلهي ردت أسخري مركي وقت وذي لقارنا والله بربرنا يا ثم إذا دعاكم أدوى الله إذن يرو دعوة هل مر يرسل من الأرض الأركة إلى أنكم تخرجوا أصاب حسان غوري هل مر بالله سور كلافوفة يا أفخذي لغسة بحي فإذا قيام ينظر قال تعليم وعفيرنا يا وحاشك دعاء يوم يدعوكم وتستجيبون بحمده وأجيب إساء مركلية فإنما هي زجرة واحدة قال مر المقيلين يا فإلههم بساهرة إن كانت الله صيحة واحدة فإلههم جميع لدينا محضر ثم إذا دعاكم هدو الله إذن يرى دعوة من الأرض هل المرء يرسى إلى أن تخرجوا قولي لك صباح إساء ولو الله أسكلا إياه من في السماوات والأرض سماوات وحي كجرة يقول لك أصغى ملكي ملكي وذا أصغى أسكلا أصغى أدوميه أصغى تتصرفه أصغى أبوري أصغى كأمر قاتا كل متكسا أو صمادي يقولك كجرة له لله وقانتون أي أخشع سيهين أو قان سيهين إلى يومك صبيبا كل له قانتون إلى أدع سيهين وحل وحي صمواتك كجرة ضي ملائيه ويقولك كجرة دومدي جني إنسي لما أنتود إلى يبي أقليهين أو قنوضيان وخشوعيان وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي وعلها يبدأ الخلق مخلوق إله بالعبو خلقك أبورست وعلها بالعبو ثم يعيده خلقك بسوعلين إياه وهو سائل انت انا اهون عليه بلوغ مثلا الا بلوغي ما لوغ بيدا حدا لدي كرا لكن الله سبحانه وتعالى مركي هرنا اذن وغما ديان مركه دبانا اذن وغما ديان اسا بلاوي وهو الذي يبدا الخلق خلق اسا بلاوي وحبورستا ثم يعيده خلق اسا سائلينيا وهو سائل انت سانا اهون عليه اهون وهو اسهل اي رقم فضوضا وكسهلا انه سائل ايه رقم ببير وله الله اسكلا اياه المثل الاعلى صفات الرأي هي تصالة الرأي على الله مثل الاعلى وصفات سرية في السماوات والأرض سماوات في أرضها إلهي وحولي مثل الأعلى صفات وناسنا سرية أي ولي وحلم ليس الجرين ليس كمثلي شيء وهو العزيز والغالب ووحك أتكانك ليس الجرين وحك سناسا كهري أودي سيصدنا ديسا الحكيم حدنا وعلا يعني حكمة هي مارتي مامر ولا سل أفعال هي أقوال شرعا وقدرا وحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفسر الآيات لقوم يعقلون مثل بإلهي سمعين إياه ومثل كان سقص على dadka ilaahay wax la caabuday oo shirkiga u sameeyay dadkaas waxa la leeyahay adiga nafsadiina hadaan adoomo leedihiin adoomadaas ma waxba idin la wadaagaa maamulka adiga aad wax maamulaysiin miyay idin la wadaagaa oo markaas aad ku sinantihiin ma sida dadka xorta uga baqaysiin baa uga baqaysiin maya haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala idin abuuray maxaa wax ula wadaajiseen adigua shirka ma ogolidiin oo addoommo ah sida khaalij ugu ogolaateen in aad shirka u samaysaan oo tusaale la fahmi karo daraba lakum alla wuxuu idiin yeelay mathalan maahmaah iyo tusaale min anfusikum adiga nafsadiin aadamiga ah maxay tahay hal lakum ma waxaa leedihiin minmaa malakat aymaanukum wixii midigtiin ay mulkisay addoommo ah min shurakaa'a shuraka miyaa ku leedihiin fiimaa rasaqnaakum waxaan idinku arsaaqnay fa antum adinku fiihi waxaan idinku arsaaqnay sawaa'un aa ku sinantihiin ma jirtaa wixii ilaahay maalku siiyey oo adiga gacanta lagaa geliyey adiga addoonkaaga miyaa shirka ku ah maamulkii taladii muu kula wadaagaa xoolihii miyuu kuula dhaqmayaa waa may haddaba markii adigu ilaahay maxaa wuxuu la wadaajisay daraba lakum alla wuxuu idiin yeelay mathalan maahmaah iyo tusaale min anfusikum nafsadiinna hal lakum waxaa leedihiin minmaa malakat aymaanukum wixii midigyaalkiinu ay mulkiyaan min shurakaa'a yacni shurakaa'a miyaa shurka miyaa ku tihiin fiimaa rasaqnaakum wixii aan idinku dheefino idinku arsaaqnay fa antum fiihi sawaa'un oo markaas aad ku sinantihiin qof marka raalli ku ah addoonkiisa inuu la wadaago maalka aan siinay ama maaragtay tasarufka aan siinay ma jiro takhaafuunahum waad ka baqays oo aad ka baqaysaan ka khiifatikum anfusakum sida naftiina aad uga baqaysaan dadka xorta inay wax idinla wadaagaan waxidinla maamulaa kan adaad iskale waa adoonkaagi mulkigaagi ku jira fa antum fiihi sawaa'un takhaafuunahum aad ka baqaysaan ka khiifatikum anfusakum sida nafsadiina uga baqaysaan inay wax idinla qaybsadaan kadaalika sidaas aan wax idinkugu cadaynay baa mufasilu laayaat aayaadka waxaan u bayaaninaynaa liqowmin yacqiluun dad wax garanaya bal iska dhaaf ittabaca waxay raaceen alladiina dalamuu kuwa gaalada ah mushrikiinta ahwaa'ahum hawadoodii bay raaceen bigayri cilmin aqoon la-aan cilmi la-aan iyo xujo iyagoon haysan bay iska raaceen wixii naftooda rabtay sharcigii lama hogaansamin shayaadiinii balaaya duufsatay bal ittabaca waxay raaceen alladiina dalamuu kuwa dulmiga sameeyo gaalada ah ahwaa'ahum hawooyinkooday raaceen bigayri cilmin aqoon la-aan bay ku raaceen cibaadada marka ay ilaahay qayrkiisa ay caabudayaan wax cilmi ku dhisan ma ahan ama daliil haysata faman yahdi illaahu faman yahdii qofka uu alla hanuuniyo faman yahdii ma hanuuniyo man adalla allaahu qofkii alla uu lumiyey cid hanuunin karta male wamaa allahu mana leh min naasiriina wax u gargaara ma haystaan dadku faman yahdii yaa hanuunin kara man adalla allaahu alla qofuu lumiyey qof hanuunin kara ma jiro wamaa allahu mana leh dadku min naasiriina wax ilaahay xaggiisa uga gargaaraya oo cadaabkii markuu ku yimaado qofka u hiilinaysa mal fa aqim wajhaka liddiini xaniifa fitrة اللahi اlatii fadr الnaasa عalayha la tabdiila لkhalq اllah dalika الdiin اlqayim walakin akhara الnaasi laa yaclamuun fa aqim joojyale toosi wajhaka wejigaaga liddiini diinka alla ku toosi xaniifan adoo diinihii baadilkaa ka soo leexday ilaa diini اlislaam u soo leexday نبي الله هذا يا قف كسب فاقم وجهك وجهك كتوسي للدين دينك الله وكسو دجيه حنيفا ادق ما عرفت كسو لاخدي ديني بادر كاها الى دين الاسلام فطره الله والهي ابورستيسا او دينك الهي فطرتيسي قف كسب او دشا فطره الاسلام كلش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مركز كبعدي فأبواه يعودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أبيه بأمرك وعمارته كدوية في الردي وحبو مارته سبب يرحل على بريا يهود أما مجوسي أما نصارى أما وحكا لأنه كدقى لكن أصل قهارة في الرد مفقود لنا سيدنا النبي نافك أولى شر أصوى سليم أو دق يمنع الجحنة كبعد يدق الجحنة سمع دق وعلامة فرق يهي سليم يحوى الله سمعي لكن مرقع روه نافق لنا أصوى مارك حمني سليم أي بشاء قفكم عند مسلم كل شاء كبعد يمرك فدرة سليم قدية فدرة الله وإلهي أبو رستيسة التي فضل الناس عليها وضطك على كو فدريي أو كو أبوري كبعلي أمرك شياطين باديك كالربتي سيد حديث القدسي وهاي إني خلقت عبادي حنفاء الدومدي لأيغ والتوصى وفدردي بان أبوري فاجتالتهم الشياطين عن ديني شياطين تيامك الدين كي كالليحسي وكوهيسي فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله خلق الإله لما بدلك رب وإله سيدتك وأبو ري وحك بدلك رب فكذا أحكوها رتي مركة دتك وحكي ما هذا ما أعرف الضائر كبعلي مركة اسبدلي أو مركي ما رتي قبيستان وصاصة مايان وشاء الله يستان حضارتي وحكا لقلي فبعد يا مركا وفكرتي داروين من كل هذا والله وضعت كان قاركوت إن أكسوا مرين تاريخ وحتى صور كيسي هذا الله سوى مارتي وقال بالك عن مارتي داير كوي قولي له فصاص ما تاريخ إنك سلسلة فصاص وحي حلقا سيدت كيما دين لحوة حتى أفريكان كي بيكو عطوة قالتي حوالي وحليين وكسيفتين وح تجرم تطلما حاوي هذا كيما هذا وح دانيال كل شيء مالك أما مارتي نوعك لكيما لما انتظوا بشر مدو إعداني قدود وحضانا هم أخذ وح إلهي فدردي سبدري كرنا مالك تطلما مارتي مالك وكسور رقي مجبته فكرة خلدون لكن بطلق العدعية أيها يجب حتى الدين لا تبديل لخلق الله مخلوق إله وحب ذلك رماله لا تبديل لخلق الله يعني غكرت يعني شيطان قد ضدك وحبوك بدلا وضدك هذا استعجاح أفريكان قلت الله عرفتها القانت استرجران لا تبديل لخلق الله أما ضدك هذا مارت إسعدين لا تبديل أما مارت السكرة يعني جركو ذي كان لغي وعاصنا واتبديل فلا يغيرون خلق الله لا فسام رسولة النساء ذلك الدين القيم ودين تواصن عرقاس إن مارت الفطرة داس إلى يدفق أبوري وأوح بدلك الجرم ذلك الدين القيم ودين تواصن ولكن أكثر الناس تتكب بديد وذا لا يعلمون سلامه وقال ما كان سراحا والله أعلم.